قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سيقول الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما إلى آخره. هذا الكلام وهذه الألفاظ التي سمعتم متعلقة بما ذكر قبل، فقد ذكر الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية فيما سبق في الدرس الماضي بعض الأفعال الشنيعة التي وقعت من بني إسرائيل، وذكر الله جل وعلا بالخصوص فعل أولئك القوم الذين كانوا بجانب البحر، وحرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم بمجيء كثير من الحيتان يوم السبت وعدم خروجها أو وجودها في غيره من الأيام، ابتلاهم بهذا فعصوا ربهم تبارك وتعالى وفعلوا ما نهوا عنه، ووعظهم العقلاء من قومهم ونهوهم عن فعلهم فلم يرجعوا ولم يرتدعوا، استمروا على معصيتهم، فعاقبهم الله جل وعلا بما ذكر في الآية السابقة، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عقوبات أخرى عاقب بها اليهود لتمردهم على ربهم وعلى نبيهم المرسل إليهم، وذلك ذكر الله جل وعلا هذه العقوبات في هذا المحل ردا على أولئك اليهود الذين كانوا يزعمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الأمم وأنهم مفضلون على غيرهم وأن الله تعالى سيغفر لهم وأنهم إن عذبوا فلن يعذبوا إلا أياما قليلة كما ذكر الله تعالى عنهم، فذكر الله تعالى في هذه الآيات بعض العقوبات التي عاقبهم بها ردا عليهم وفضحا لما كانوا عليه ولما حل بهم وكشفا لكثير من العقوبات التي عاقبهم الله بها وكانوا يخفونها ويسترونها عن غيرهم من الناس. فالله جل وعلا هنا فضحهم وكشف عيوبهم وأظهر مستورهم وبين بطلان دعاويهم من أنهم مفضلون على غيرهم وأنهم سيدخلون الجنة دون غيرهم أو أنهم إن دخلوا النار فلن يعذبوا إلا أياما قليلة. قد ذكر الله تعالى عنهم هذا فيما مضى، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة، وقالوا في سورة البقرة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، بمعنى كل طائفة تقول لن يدخل الجنة إلا من كان منا. وذكر الله في سورة المائدة دعوة أخرى دعوها في قوله جل وعلا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهنا ذكر ربنا أنهم يقولون سيغفر لنا، وقبل في سورة البقرة ذكر أنهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغير ذلك من مقالاته. فذكر الله تبارك وتعالى هنا بعض العقوبات التي عاقبهم بها بسبب عصيانهم وتمردهم على شريعة ربهم، وأنهم ليسوا كما يزعمون. حقيقة الأمر أنهم عصاة فساق كفار، نعم منهم الصالحون وهم قلة كما سيأتي، وأكثرهم فاسقون فجار عاصون لله رب العالمين. قال تبارك وتعالى، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هاد الناس لكثرة تمردهم على ربهم وكثرة وقوع المعاصي منهم، والله جل وعلا أمهلهم المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ورأس بهم في مرات ورحمهم في مرات، في كل مرة يعصون ويخالفون شرع الله ويأتون إلى موسى يزعمون أنهم تابوا ندموا كذا، فيغفر الله لهم وينعم عليهم بنعم ويرجعون مرة أخرى إلى ذنوبهم وعصائهم. وقد ذكر الله تعالى بعضا من ذلك فيما مضى، هاد الناس لا ينفع معهم لا النعم ولا النقم، إذا أصيبوا بالنعم طغوا وإذا أصيبوا بالنقم ازدادوا طغيانا على طغيانهم، إلا أن لا يجدوا مندوحة عن ذلك، فحينئذ يمكن أن يندموا. إذن هاد الناس لكثرة تمردهم والله جل وعلا أخرهم وأمهالهم وأعطاهم فرصا متعددة. بعد هذا كله ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه كتب عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، كتب الله تعالى عليهم أن يعيشوا في ذلة ومهانة وصغار إلى أن تقوم الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، طغوا وتدبروا. فأعلمنا الله جل وعلا أنه سيسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، من يجعلهم صاغرين، من يجعلهم أذلاء حقراء مهانين إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا لم يظلمهم، فقد أمهلهم أزمينة متعددة، إلا من كان صالحا منهم، من تاب إلى الله وأصلح واستقام على الطريق، فإن الله جل وعلا يجازيه كما يجازي الصالحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. لكن من لم يكن من المصلحين فهو موعود بهذا الوعيد. وهذا الأمر اللي خبرنا الله تبارك وتعالى به في القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حاصل، هذا الأمر واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما زال واقعا إلى زماننا هذا. وقطعناهم في الأرض أمما، فرقهم الله جل وعلا في البلاد لا تكاد تجد لهم مكانا معينا، متفرقون متمزقون في البلاد، وفي كل بلاد يعيشون فيها تجدهم ضعفاء مهانين صاغرين لا تقوم لهم قائمة. إذا قال ربنا، وإذ تأذن ربك، تأذن بمعنى أعلم وأخبر ربك، قال الشيخ عزم وهو من الإذان بمعنى الإعلام، تأذن ربك أي عزم ربك ليبعثن عليهم القيامة. وهو من إذن بمعنى الإعلام، بمعنى عزم ربك على ذلك وأعلمنا به، أخبرنا به بماذا؟ لا يبعثن، وهذا اللام هذه موطئة للقسم. إذن هذا الكلام الله جل وعلا يقسم عليه، كأنه قال والله لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة أو غير ذلك مما لله تعالى أن يقسم به، مقصود أنه جواب لقسم محذوف. لا يبعثن عليهم، ضمير عمر يعود على اليهود، الكلام عليهم إلى يوم القيامة، بمعنى لا يسلطن الله عليهم أناسا من جنسهم، بشر من جنسهم، يسومونهم سوء العذاب، يقاتلونهم، يعذبونهم، يهينونهم إلى أن تقوم الساعة. قال الشيخ لا يبعثن عليهم الآية، أي لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، قال أي يسلط عليهم، لا يبعثن عليهم بمعنى لا يسلطن عليهم من الناس من يسومهم سوء العذاب من جنسهم. قال الشيخ ومن ذلك أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد، وهذا الأمر اللي هو أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد كان قبل الإسلام، فقد كان اليهود قبل الإسلام ضعفاء مهانين بهذه الصورة، كان المجوس يفرضون على اليهود إعطاء الجزية، فكانوا يعيشون مع المجوس في بلاد متفرقة ويؤدون الجزية إلى المجوس قبل مجيء الإسلام، ولما جاء الإسلام وجب عليهم، كتب عليهم كذلك أخذ الجزية والعيش تحت سلطة غيرهم. قال الشيخ ومن ذلك أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد، والجزية هذه قلت كانوا يؤدونها إلى المجوس قبل البعثة قبل مجيء الإسلام، فلما جاء الإسلام ضربها عليهم، وهذا من الذل والهوان الذي يعيشونه مما سلطه الله تعالى عليهم. في الجملة يعني قال لا يبعثن عليهم إلى يوم قيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه، لمن عصاه وأنذره وأمهله وأخره وأقام عليه الحجة وبين له ولم يرجع ولم يتوب، فإن الله جل وعلا سريع العقاب لهؤلاء، يعاقبهم عقابا سريعا لأنه جل وعلا أخرهم، أعطاهم فرصا متعددة وبين لهم وأقام عليهم حجة، أنزل عليهم الكتاب وأرسل إليهم الرسول ولم يرجعوا، فبعد ذلك ما بقي إلا العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم لمن تاب، فمن تاب منهم وأناب ورجع إلى الله جل وعلا فإن الله غفور رحيم، يغفر له ما سلف ما تقدم من معاصيه. قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم قال جل وعلا من العقوبات التي كتبت عليهم في الدنيا وقطعناهم في الأرض أمما، هذا أمر حاصل إلى زمننا هذا، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، لا تقوم لهم قائمة، مفرقون، فرقهم الله تبارك وتعالى أمما فيما بينهم متفرقون تفرقا شديدا، فالمتشددون منهم يطعنون في غيرهم ويخرجون غيرهم من اليهودية، متشددون منهم يخرجون غيرهم من اليهودية لا يعتبرونهم منتسبين إلى ذلك الدين، ومع تفرقهم واختلافهم متفرقون أيضا في البلاد، فطائفة منهم قليلة تعيش في البلاد الفلانية تحت سلطة المسلمين وطائفة أخرى تحت سلطة المجوس أو غيرها من الملل والنحل. فالشاهد فكتب الله تعالى عليهم أن يتفرقوا وألا يجتمعوا، قطعناهم في الأرض لا يمكن أن تجتمع كلمتهم، ما تجدونه من اجتماع الكلمة هو أحد صنفين، الصنف الأول اجتماع كلمة طائفة منهم، اجتماع الكلمة ديال طائفة منهم دون غيرهم، اجتماع كلمة المتشددين منهم، أو النوع الثاني أن تجد اجتماع كلمتهم على شيء لا في حقيقة الأمر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم في الحقيقة متفرقون متناحرون، لكن يمكن أن يتفقوا على غرض وهو الكيد للمسلمين مثلا، فقد يتفقون على هذا يجمعهم هذا المعنى وهو الكيد للمسلمين والمكروبهم، لكنهم في أنفسهم قلوبهم متفرقة. وهذا الأمر قد يحصل مش غير من اليهود بل من جميع الملل والنحل، يمكن أن تتكالب على غرض واحد، وحينئذ يقال الكفر ملة واحدة، وإن تعدد أهله فهو ملة واحدة، لأنهم متفقون على غرض وهو المكر بالمسلمين واستئصال المسلمين. وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، راه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت اليهود والنصارى والمشركون والمجوس وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. إذن قال تعالى وقطعناهم، قال الشيخ وقطعناهم في الأرض أماما أي فراقا، وسبق لنا أمام جمع أمة والأمة هي الجماعة، قطعناهم أي فرقناهم ومزقناهم فراقا متعددة موجودة في بلاد مختلفة. قال الشيخ أي فرقناهم في البلاد، ففي كل بلدة فرقة منهم فليس لهم إقليم يملكونه. هم لو اجتمعوا لكانت لهم قوة عظيمة، إذ هم كثيرون جدا. نعم هم ليسوا أكثر من المسلمين لكنهم في ذاتهم كثيرون، لكنهم متفرقون كتب الله عليهم ذلك. قال الله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. الله جل وعلا هنا استثنى، فمن اليهود الصالحون. من هم الصالحون؟ الصالحون هنا صنفان. الصنف الأول من كان على دين موسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كان متمسكا بدين موسى عاملا به قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء صالحون. ومن هؤلاء من هذا الصنف هذوك الذين كانوا يعظون الذين اصطادوا يوم السبت، فأولئك صالحون ولا لا؟ صالحون. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من أسلم منهم، من دخل منهم للإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أسلم منهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الصالحين. منهم، ومن هنا للتبعيض، منهم الصالحون، بعضهم من الصالحين، من كان على دين موسى حقا قبل بعثة محمد أو من أسلم بعد بعثة محمد. قال الشيخ هم من أسلم، قال لك الصالحون هم من أسلم، كعبد الله بن سلام اليهودي رضي الله تعالى عنه، أو من كان صالحا من المتقدمين منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إيش جزاؤهم؟ الجنة. وقد سبق معنا قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله والخير وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء من كانوا مؤمنين حقا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ومنهم دون ذلك، ومنهم دون ذلك، الإشارة إلى الصالحين، ومنهم من هم دون الصالحين، ودون الصلاح الفسق والفجور والمعصية. إذن ومنهم طائفة دون الصالحين، أدنى رتبة من الصالحين دونهم في الرتبة، وهم الفساق الفجار والكافرون من باب أولى. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله جل وعلا هذه عادته في خلقه، هذه سنة كونية جارية على الخلق كلهم أجمعين، أنه يبلوهم بالخير والشر، بالنعم والنقم، بالحسنات والسيئات. وممن ابتلاهم بذلك اليهود، قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وقد سبق معنا ذكر بعض النعم التي أنعم الله بها عليهم فازدادوا طغيانا على طغيانهم. إذا أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إذا أنعم الله عليهم بنعمة يقولون هذا أمر نستحقه، نحن أهل له، مش يشكرون الله تعالى، لا، يقولون نحن أهل لذلك ونستحق ذلك، وربما يقولون نستحق أكثر من ذلك. إذا ابتلاهم الله بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فلم يرجعوا لا في الأول، ولا طغوا في النعم وفي النقم. وهذا الأمر كما قلت راه سنة جارية، حتى المسلمون يبتلون بالخير والشر، كما قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالعباد عموما يبتلون بالنعم والنقم، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا. إذا ابتلاهم الله بالنعم فليحمدوه وليشكروه عليها وليقابلوها بالطاعة، وليعلموا أن الله جل وعلا استخلفهم فيها وابتلاهم بها، فلا يجوز لهم أن يبارزوه تبارك وتعالى بالمعصية بها بتلك النعم، بل يجب أن يزداد شكرهم إلى شكرهم السابق، وأن يزدادوا طاعة على طاعتهم وعملا على عملهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات السيئات لعلهم يرجعون، أي يتوبون عن معاصيهم ويرجعون عن فسقهم، لكنهم لم يفعلوا. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، حدث بعدهم، قال الشيخ: حدث بعدهم قوم سوء. خلف، الخلف بسكون اللام يطلق على من يأتي بعد غيره في الشر، الخلف بالسكون بسكون اللام. حدث بعدهم قوم سوء، قال الشيخ: والخلف بسكون اللام ذم وبفتحها مدح، وبفتحها مدح، أو يمكن أن يقال بفتحها يستعمل في المدح والذم، لكن بسكونها يستعمل في الذم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. والخلف هذا قد يطلق في باب المدح وفي باب الذم. في باب المدح مثلا يقال: السلف كانوا على المنهج الفلاني والخلف اتبعوهم، الخلف صاروا على نهجهم، يعني ماشي مذهب السلف أعلم مذهب الخلف، مذهب السلف أسلم مذهب الخلف أعلم، لا، السلف كانوا على هذا والخلف صاروا على نهجهم، أو في سياق المدح. إذا الشاهد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي حدث بعدهم قوم سوء. قال الشيخ: والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين، وقيل المراد النصارى. من حدث بعد اليهود المذكورين أي من جاء بعدهم، هؤلاء اليهود الذين ذكروا هنا الذين عوقبوا، عاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبات. طيب لما مات أولئك اليهود الذين عوقبوا بهذه العقوبات اللي تقدمت معنا، جاء بعدهم خلف، حدث من بعدهم خلف من اليهود أيضا، هل كانوا أحسن منهم؟ لا، لم يكونوا أحسن منهم، هم أيضا قوم سوء. هذو اللي جاءوا من بعد أولئك الذين عوقبوا حتى هم أيضا قوم سوء. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، من جهة الوراثة ورثوا الكتاب اللي هي التوراة منزلة على آبائهم، على نبي الله وعلى آبائهم قبلهم، ورثوها منهم، أخذوها عنهم جيلا بعد جيل. لكن هل عملوا بها كما هو الواجب عليهم؟ ورثوا الكتاب مزيان ورثوه خذوا ممن سبق، لكن هل عملوا بالتوراة خلافا لآبائهم؟ آباؤهم وأسلافهم لم يعملوا بها. هل كانوا أحسن منهم فعملوا بالكتاب المنزل؟ الجواب لا، حتى هم كذلك أساءوا إلى الكتاب المنزل إليهم التوراة. قال جل وعلا: ورث الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذوه. يأخذون عرض هذا لدنا، أي قال الشيخ، أي عرض الدنيا، عرض هذا الأدنى، الإشارة إلى هذا، الإشارة بهذا قال الشيخ أي إلى الدنيا. يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يأخذون حطام الدنيا الزائلة الفانية الدنيئة، الحلال منه والحرام، بمعنى هاد الناس اللي ورثوا الكتاب لا يبالون بحلال وحرام، أي حاجة فيها مصلحة دنيوية يعملون بها، يأخذون بها، يأخذون عرض الدنيا. واش المراد أن عرض الدنيا كله ممنوع؟ كيف يذمون بهذا؟ لا، القصد أنهم يأخذون أي أمر من حطام الدنيا، أي حاجة كانت داخلة في حطام الدنيا يأخذونها ويعملون بها دون تمييز بين حلال وحرام. يأخذون حطام الدنيا الدنيء من الحلال والحرام، لا يميزون بين هذا وذاك، أي أمر فيه مصلحة واجتهته أنفسهم ومالت إليه من أمور الدنيا يأخذونه ويعملون به. ولهذا ذموا، علاش ذموا؟ أما شي ذموا لأنهم كانوا يتلذذون بالحلال من عرض الدنيا، لذموا لأنهم يأخذون عرض الدنيا الدني كيفما كان حلالا أو حراما. ثم من بعد لاحظوا من اللي كيعرفوا راسهم ارتكبوا الحرام، أكلوا الحرام، أكلوا السحت لغيرهم ما حرم عليهم، أش كيقولوا؟ ويقولون سيغفر لنا، حتى هم فيهم نفس الغرور الذي كان في أجدادهم، نفس الغرور والإعجاب بالنفس اللي كان عند الأسلاف ورثه هؤلاء الخلف من بعدهم، ورثوه، تهم يقولون سيغفرنا كما قال من قبلهم نحن أبناء الله وأحباؤه. قال ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا أي ما عملناه وما تناولناه من الحرام، لك الحرام اللي خدينا من الدنيا الله غيغفر لنا. قال الشيخ ذلك اغترار منهم وكذب. لاحظ في جوج الحوايج، اغترار وكذب. اغترار منهم لأن هذا الكلام نشأ بسبب الغرور، ثاني الأمر الثاني أنه كذب على الله، من قال لهم إن الله سيغفر لكم؟ هذا هو الكذب. علاش كذب؟ لأنه لم يخبرهم بذلك أحد، واضح؟ كما قال ربنا لما ذكر هذا في سورة البقرة، قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. شكون اللي قال لكم راه لن تمسكم النار إلا أيام؟ من جبتوا هذا الكلام أصلا؟ تكذبون على الله. أتخذتم عند الله، واش الله تعالى عاهدكم بذلك عهدكم أنكم لن تمسكم النار إلا أيام؟ أم تقول واحد من الزوج، إما أن الله عاهدكم بذلك وهذا ما كاينش، والاحتمال الثاني أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. فكذلك هؤلاء من اللي كيقولوا سيغفر لنا ما عملناه وأكلناه من الحرام، من أخبرهم بذلك؟ إذن هذا اغترار وكذب على الله تبارك وتعالى، ما عندهم أي برهان ولا دليل ولا حجة على أنهم سيغفر لهم ما عملوا، ما عندهم تشيل دليل. ويقولون سيغفرنا، لاحظوا الدليل على سوء هؤلاء الخلف، دليل على سوءهم، لاحظ قال وإياتهم عرض مثله يأخذه، من اللي كيديروا الحرام كيقولوا سيغفر لنا ما عملنا، ولا عود مرة أخرى عرض عليهم الحرام يرتكبونه مرة أخرى، يرجعون إليه مرة أخرى، يعملون الحرام فيقال لهم ذلك لا يجوز، راه محرم في الكتاب الذي ورثتموه، فيقولون سيغفر لنا ما عملنا، أو ربما يسترسل، وإن عرض عليهم مرة أخرى الحرام أو اشتهتوا أنفسهم يعملون به مرة أخرى، يتلبسون به مرة أخرى. وإياتهم عرض مثله، مثل العرض السابق اللي هو عرض الدنيا الدني المحرم، يأخذوه أن يرجعوا إليه مرة أخرى. قال وإياتهم عرض مثله يأخذوه. قال الشيخ الواو للحال، أن يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم، من اللي كيقولوا سيغفر لنا يرجون المغفرة يغلبون الرجاء، بل عندهم قطع، ماشي غير كيقولوا نرجو الله أن لا، يقطعون كيقولوا سيغفر لنا، إذن فعندهم رجاء وما عندهمش خوف أصلا، عندهم غير رجاء، لكن يرجون المغفرة ويعودون إلى مثل فعلهم المحرم الذي فعلوا. وهذا الجملة، هذا الواو في وإياتهم واو الحال، والجملة هذه حالية، كأنه قال ويقولون سيغفر لنا حالة كونهم إذا جاءهم عرض مثل السابق يأخذوه، أي يعملوا به مرة أخرى، وهذا هو التناقض بعينه، وضح المعنى؟ وإياتهم عرض مثله يأخذوه. قال تعالى ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هذا استفهام تقريري، استفهام تقريري، يقول الله جل وعلا مستفما إياهم استفهام تقرير، ألم يؤخذ عليكم في الكتاب ميثاق، في الكتاب المنزل إليكم التوراة، هذا اللي ورثتها عن آبائكم وأجدادكم، ألم يؤخذ عليكم ميثاق في كتابكم ألا تقولوا على الله إلا الحق. الجواب بلى، أخذ عليهم الميثاق في كتابهم ألا يقولوا على الله إلا الحق، وهم مع ذلك يكذبون على الله جل وعلا ولا يقولون الحق. قال الشيخ ميثاق الكتاب الإضافة بمعنى في، إيش معنى الإضافة بمعنى في؟ ميثاق في الكتاب. قال الشيخ إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا، إذن ألا يقولوا على الله إلا الحق، في أي شيء لم يقولوا الحق لما قالوا راه تقدم لنا ذلك اغترار منهم وكذب. إذن فلم يقولوا على الله الحق، لم يقولوا الحق وإنما كذبوا على الله جل وعلا. قال إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا. وإعراب ألا يقول عطف بيان، عطف بيان على ميثاق الكتاب. هذاك المصدر المؤول الذي سيضاف إلى كلمة عدم، لأن عندنا النفي أن لا يقول عدم قولهم. هذا قال لك الشيخ عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له، أو تكون أن حرف عبارة وتفسير، واحد من ثلاثة الإعراب. إذا الإعراب الأول أنه بدل، ألم يؤخذ عليهم عدم قول غير الحق، هذا المعنى إلا جعلناه بدل، ألم يؤخذ عليهم حيث في ميثاق الكتاب، ألم يؤخذ عليهم عدم قول غير الحق، استفهام تقرير، أو هو تفسير، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، شنو هو هذا الميثاق اللي في الكتاب، ما هو فسره لي، عدم قولهم غير الحق، عدم قولهم غير الحق. قال أو تكون أن حرف عبارة وتفسير، تكون أن تفسيرية، يعني أن حرف عبارة وتفسير هي أن تفسيرية، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، فتكون الجملة هذه متضمنة معنى القول وكذا والشروط الخمسة المعلومة، وعليه فتكون أن تفسيرية. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، شنو في هذا ميثاق الكتاب، ألا يقولوا على الله إلا الحق، تفسير له. قال تعالى ودرسوا ما فيه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يجوز أن يكون ودرسوا ما فيه معطوفا على يؤخذ، ويكون التقدير ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وألم يدرسوا ما فيه، فود مدخول للاستفهام ومعطوف على يؤخذ، كأنه قال لأن ألم يؤخذ هذا الفعل المضارع راه دخلت عليه لم فقلبت زمنه، صار دالا على الماضي، ولذلك صح عطف الفعل الماضي عليه ودرسوا ما فيه، كأنه قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وألم يدرسوا ما فيه، ياك أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما في الكتاب، فهو مدخول للاستفهام، وعلى هذا فلا نقف الأولى نوصله نقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ألم يؤخذ ودرسوا، ألم يؤخذ وألم يدرسوا ما في استفهام كي، بمعنى رهم أخذ عليهم ودرسوا، هذا هو المعنى، هذا هو الاستفهام التقريري. بلى شنو بعد بلى، أخذ عليهم الميثاق في الكتاب ودرسوا ما في الكتاب، ماشي لم يدرسوا. ويصح أن يكون استئنافا بيانيا، الذي لا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، هذا استئناف بيان بين لنا ما ذكر قبله، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب لا يقول على الله حق، وزاد الله تعالى بين لنا قال لنا ودرسوا ما فيه، راه ماشي ما قراوش ولا ما سمعوش، لا درسوا ما في الكتاب، هذا الميثاق يعرفونه، ودرسوا ما في الكتاب. قال تعالى ودرسوا ما فيه، بمعنى أنهم قد أقيمت عليهم الحجة، هذا هو المعنى، بمعنى الأمر باين واضح لهم وأقيمت عليهم الحجة ومع ذلك يكذبون. أخذ عليهم الميثاق في الكتاب ودرسوا ذاك الكتاب وقرأوه وفهموه أنهم ما خصهمش يكذبوا على الله تعالى، ومع ذلك يكذبون على الله ويقولون سيغفر لنا، هذا هو الكذب، يقولون سيغفر لنا، فكذبوا على الله جل وعلا وأصروا على ذلك. قال تعالى ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والدار الآخرة خير للذين يتقون، أذكر هنا التقوى، لأنه ذكر أنهم يأخذون عرض هذا الأدنى، والذين يأخذون عرض هذا الأدنى يتقون لا يتقون، الذين يأكلون الحرام يتقون، يأكلون السحت يتقون، الذين يتقون هم الذين يجتنبون الحرام، أول صفة من صفة المتقين أنهم يجتنبون الحرام، وهذا هو المعنى أصل المطابق لكلمة التقوى، اتقى فلان الحرام، اتقى فلان ما حرم الله عليه، اتقاه اجتنبه جعل بينه وبين الحرام وقاية، ولذلك قوله تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون فيه إشارة إلى أنهم ليسوا من المتقين، هذو اللي كياكلوا الحرام ليسوا من المتقين، وبالتالي لا يستحقون الجنة لأنهم ليسوا متقين. وفيه تعريض بهم أنهم يستحقون النار، لأن الجنة أعدها الله للذين يتقون الحرام، وهؤلاء يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون الحرام وعليه فلا يستحقون الجنة. ثم جاء الاستفهام التوبيخي، أفلا تعقلون، والدار الآخرة خير الذين يتقون، أفلا تعقلون، استفهام توبيخي، أفلا تعقلون أيها اليهود لا أيها الناس عموما أن الدار الآخرة خير للمتقين؟ أفلا تعقلون هذا المعنى الذي سبق أنها للمتقين دون غيرهم ممن يأكل الحرام أو يبارز الله بالمعاصي غير ذلك؟ قال تعالى أفلا تعقلون. ثم قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال الشيخ قرئ بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد، قرئ والذين يمسكون وقرئ والذين يمسكون بالتخفيف، يمسكون بالكتاب ويمسكون، قالوهما بمعنى، يقالش أمسك ومسك بنفس المعنى، أمسك فلان بالشيء ومسك فلان بالشيء، لأن يمسكون من مسك ويمسكون من أمسك، قالوهما بمعنى واحد. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، أي منهم؟ إذا الله تعالى نذكر لناش اللي قال فيهم قبل منهم الصالحون، ما ذكر العقوبة التي يستحقها الخلف استثنى، قال لنا الذين تمسكوا بالكتاب وعملوا بما جاء فيه والتزموا مقتضياته فإنا لا نضيعهم في أجرهم الذي يستحقونه، نأجرهم ونثيبهم على ذلك. وراه ذكرنا شكون المقصود بهؤلاء، من تمسك بالكتاب وعمل به قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من دخل إلى الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي دخل الإسلام بعد البعثة هو الذي تمسك بالكتاب، لأن الكتاب ديال اللي هو التوراة فيه وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته داخل في الذين يمسكون بالكتاب. قال الشيخ وإعراب الذين عطف على للذين يتقون، قد ذكرنا هذين الوجهين في درس النحو، هذا الوجه الأول أنه معطوف على الذين، والدار الآخرة خير للذين يتقون والذين يمسكون بالكتاب، هذا الإعراب الأول. إعراب ثاني أو مبتدأ وخبره إن لا نضيع أجر المصلحين، وهذا وما قاله الأخفش بناء على هذا، لكن الأخفش لما قال بهذا الإعراب قال لك المصلحون هم الذين يمسكون بالكتاب، فالخبر هنا هو جملة إنا لا نضيع أجر المصلحين، والرابط بإعادة المبتدأ بمعناه، إعادة معنى المبتدأ اللي هو كلمة المصلحين، قال لك المصلحين هي بمعنى الذين يمسكون بالكتاب، فالذين يمسكون بالكتاب هم المصلحون. قال إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال الشيخ وقام ذكر المصلحين مقام الضمير، وقام ذكر المصلحين مقام الضمير، بمعنى هذا الاستعمال ولا هذا الكلام من باب وضع الظاهر موضع المضمر، وضع الاسم الظاهر هو المصلحين موضع المضمر، لأن الأصل أن يقال إنا لا نضيع أجرهم، إنا لا نضيع أجرهم، ولش الضمير يعود الذين يمسكون بالكتاب لا نضيع أجرهم، فوضع الظاهر اللي هو المصلحين موضع المضمر لنكتة، وهي التنبيه على صلاحهم وإصلاحهم، أن المصلحين أي الذين يصلحون ما أفسد الناس، ففيه التنبيه على الذين يمسكون بالكتاب صالحون مصلحون. قال الشيخ لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب. ثم قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال تعالى وإذ نتقنا الجبل، من الأمور مازال الله تعالى كيعدد لنا ما وقع لليهود لبني إسرائيل، من الأمور التي وقعت لليهود، وهتشر فيها في أعصر متباعدة، بمعنى كلما مر عصر يقع منهم ما يقع من الطغيان والتكبر على الله رب العالمين والعصيان فيعاقبهم الله. هاي عقوبة أخرى ذكرهانا. وإذ نتقنا، إذ واذكر يا محمد حين نتقنا الجبال، إذ ظرف زماني، واذكروا لو اذكروا إذ نتقنا وقت زمان نتقنا الجبل فوقهم. نتقنا الجبل أي اقتلعناه من أصله، مما وقع لهم العقوبة لعقبهم الله بها لما تركوا الكتاب، ما عملوه ما بغوش يعملوا بالتوراة، ما بغوش ياخذوها بقوة بجد وعزيمة واجتهاد ويعملوا بها ظاهرا وباطنا. لما استهانوا بالكتاب المنزل إليهم ولم يرجعوا إليه ولم يحكموه في أنفسهم وفيما بينهم، من العقوبة التي عقبوا بها أن الله تعالى مرة اقتلع جبلا عظيما من أصله وجعله فوقهم كالظلة، وأمرهم بالأخذ بالكتاب المنزل والتوراة بقوة، العمل به بجد، العمل به ظاهرا وباطنا، وإلا أسقط الله تعالى عليهم الجبل. قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم، قال الشيخ أي اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل كأنه ظلة، جعلناه كالظلة فوقهم، وظنوا أنه واقع بهم، أيقنوا أنه واقع، ظنوا هذا الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هذه بمعنى اليقين، أيقنوا أنه ساقط عليهم. علاش أيقنوا بذلك؟ لأنهم راه نبهوا، نبي الله نبههم قال لهم راه ما بغيتوش تاخذوا بالكتاب بقوة وتعملوا بما جاء فيه وتطبقوا ما فيه في أنفسكم فإن الله سيعاقبكم ويعذبكم. ولهذا لما رفع الجبل فوقهم كأنه ظلمة أيقنوا أنه ساقط عليهم، صار عندهم يقين، صافي شافوا الجبل اقتلع من أصله وصار فوقهم، قاطعوا أنه سيسقط عليهم لأنهم عصوا ولم يعملوا بالتوراة. لكن الله جل وعلا حذرهم وظنوا أيقنوا أنه واقع بهم، الله تعالى قال لهم حينئذ، أمرهم حينئذ على لسان نبيه أن يأخذوا بالكتاب بقوة، فكان هذا بمثابة تهديد، ومع ذلك دازت مدة ورجعوا إلى طغيانهم. قال الشيخ اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وظنوا أنه واقع بهم، أيقنوا أنه ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه، الله تعالى وعدهم أن يوقع لهم، لديك أيقنوا أنه ساقط عليهم. ثم قال لهم الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. قال الشيخ وقلنا لهم خذوا، هذا تفسير، وإذ نتقنا الجبل فوقه كأنه ظلث وظنوا أنه واقع بهم خذوا، خذوا هذا مقول لقول محذوف، خذوا هذه الجملة هذه محكية بقول محذوف التقدير، وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، وقلنا لهم حينئذ لما رفعنا الجبل عليهم خذوا ما آتيناكم. قال الشيخ خذوا التوراة حين أبوا من أخذها، متى وقع هذا؟ لما أبوا العمل بما جاء فيها، مش أخذها يشدها بيدهم، لا، العمل بها. فلما أبوا ذلك قال لهم الله، فلما هددوا بهذا التهديد أبوا، لما قال لهم الله خذوا ما آتيناكم بقوة أبوا ولا قبلوا ذلك وقالوا لا غنأخذها ونعملوا بها، قالوا سنأخذها ونعمل بها، لأنه شافوا أيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة، أن الجبل ساقط عليهم، فقبلوا ذلك. فلما قبلوا ذلك أن يأخذوها بقوة أخذوا بها وعملوا بها مدة يسر من الزمن، ثم بعد ذلك رجعوا إلى حالهم كحال بني إسرائيل عموما. قال تعالى خذوا حين أبوا من أخذها، أي امتنعوا من العمل بها، خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما فيه أي في الكتاب، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه أي في الكتاب، أي اعملوا به، اذكروا ما فيه بالعمل به، تذكروا ما في الكتاب بالعمل به، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخره. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وقرئ ذريتهم. قال الشيخ الآية في معناها قولان، قولان مشهوران في كتب التفسير، شنو معنى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتك، قولان. القول الأول أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر. لما خلق الله آدم أخرج ذريته كلها، كل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة، من صلبه وكانوا مثل الذر، مثل النمل الصغير، كالنمل الصغير. وخاطبهم جل وعلا قال وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم، قال ألست بربكم؟ أش قالوا الذرية ديال آدم كلها؟ قالوا بلى. قال فأقروا بذلك والتزموا. هذا هو المعنى الأول وهو المشهور كما سيأتي عند الشيخ. وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم. إذن هذا المعنى صحت به فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن كثير من الصحابة وغيرهم، أن هذا هو المقصود بالآية. فإن قال قائل نحن لا نتذكر هذا العهد الذي أخذ علينا لما أخرجنا من صلب أبينا، فالجواب أنه لأجل هذا، لنسياننا لهذا العهد، أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب ليذكرونا بذلك العهد. فالرسل في الحقيقة لما بعثوا، والكتب لما نزلت، نزلت لتذكير الناس بذلك العهد الذي أخذ عليهم لما أخرجوا من صلب أبيهم وكانوا كالذر. ذاك العهد اللي الله تعالى أخذوا عليهم وقالوا بلى، رجاءت الأنبياء والرسل لتذكيرهم به. ومن لم يبعث فيه نبي ولا رسول ولم يذكر فإنه يعذر عند الله تبارك وتعالى، لا يعتبر قد أقيمت عليه الحجة. الذي أقيمت عليه الحجة هو الذي ذكر. لماذا؟ لأن العهد نسي مع تقادم الزمن، نسيه ذرية آدم، نسوا هذا العهد، فجاءت الرسل للتذكير بهذا العهد. فمن لم يرسل إليه رسول كان في زمن الفترة بين نبيين لم يدرك الأول ولا الثاني، فإنه لا يعتبر قد أقيمت عليه الحجة لأنه لم يذكر، نسي شيئا ولم يتذكره. والله جل وعلا لا يمكن أن يعاقب على هذا، لأن النسيان قد رفعت المؤاخذة به، رفع الله تعالى عن هذه الأمة المؤاخذة بالنسيان، مع النسيان، فلا يؤاخذ الله جل وعلا مع النسيان. وأهل الفترة حكمهم، الخلاف فيهم معروف، ذكرناهم في غير هذا المحل. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قال والثاني أن ذلك من باب التمثيل، وهذا القول هذا قال به كذلك كثير من المفسرين، وقال به بعض السلف، قال لك هذا الكلام هذا غير من باب التمثيل، كيف ذلك وغير كرشيف؟ قال لك وأن أخذ الذرية عبارة عن إيذادهم في الدنيا. إذن وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وذرياتهم، أي أوجدهم في الدنيا من لغة أن توجدوا ونتولدوا ونكونوا كينين. وأما إشهادهم ذلك وأشهدهم على أنفسهم من رسول ربكم، قال فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته وشهدت بها عقولهم، هذا هو معنى وأشهدهم على أنفسهم، فكأنه أشهدهم على أنفسهم. وقال لهم ألست بربكم، بمعنى لسان الحال، كأنه قال لهم تأملوا في هذه المخلوقات التي تدل علي. ولما تأملوا فيها فبلسان الحال كأنه قال ألست بربكم، بمعنى بعد هذا التأمل ألا تطلعون على خالق لهذه الأشياء؟ الجواب قالوا لما تأملوا وعرفوا أن هذه الأشياء خالقها هو الله تعالى، قالوا بلى. قال الشيخ وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ربنا. قال والأول هو الصحيح، القول الأول والصحيح. علاش؟ قال لك لتواتر الأخبار به. لكن قال إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فألفاظ الآية لا تطابق ذلك المعنى الأول بظاهرها، إلا خليناها على ظاهرها لا تطابقه. لكن سيذكر الشيخ التأويل، قال فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر. علاش هادو عدلوا عن الأحاديث التي وردت في هذا الباب والآثار عن السلف المتواترة وقالوا بالقول الثاني، لأن هذه الألفاظ الآية بظاهرها لا تطابق هذا المعنى. قال وإنما تطابقه بتأويل. كيف؟ وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم، والآية شنو فيها؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، فالظاهر أنه استخرج الذرية من صلب بني آدم ماشي من آدم نفسه. قال الشيخ وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم، والجمع بينهما بين الظاهر ديال الآية وبين المعنى الذي جاء في الحديث. كيفاش نديروا الجمع بينهما؟ قال أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم، كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، رسبقت معنا الآية على تأويل خلقنا أباكم آدم ثم صورناه، ورسبق معنا هذا المعنى. إذن فالمراد ببني آدم آدم نفسه، المراد ببني آدم آدم نفسه، وهذا المعنى وارد كما في هذه الآية. ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم صورنا أباكم آدم. وقال الزمخشري إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود، والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. والزمخشري هذا القول الذي قال به هو بعيد عن القولين السابقين، إنما قال به من أجل السياق، لأن سياق الآيات كان في الكلام على اليهود على بني إسرائيل، ولهذا قال المراد بني آدم أسلاف اليهود، والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. والصحيح المشهور أن المراد جميع بني آدم حسب ما ذكرنا. قال لك المراد مش خاصة باليهود، جميع بني آدم. وإلى هذا أشار في سلم الوصول في أوله، قال أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، لكي بهذا العهد يذكرهم. إذن فأرسل الله الرسل ليذكروهم بهذا العهد الذي أخذ عليهم فيه لما خلق الله تعالى آدم، لأنهم نسوه فأرسل الله الرسل لتذكرهم بذلك العهد. قال الشيخ رحمه الله قال ربنا تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريات، من بني آدم من ظهورهم، شو إعراب هذا من ظهورهم؟ هذا بدل اشتمال بإعادة الجار، من بني آدم من ظهورهم بدل اشتمال مما قبله وأعيد فيه الجار. قال الله تبارك وتعالى قالوا بلى شهدنا، وظهر لي وجه آخر في المعنى اللي قال الشيخ في المسألة ديال من بني آدم كيف نجمع بينه وبين الحديث. يمكن أن يقال عبر ببني آدم وآدم داخل في ذلك من باب أولى، والمعنى أنه أخرج من آدم ذريته، وأخرج ممن أخرج من آدم الذرية الأخرى التي جاءت بعد ذلك. فأخرج ربنا تبارك وتعالى من ذرية آدم بعضهم من بعض الذرية، بمعنى أنه أخرج من آدم ذريته التي تكون بعده، وأخرج من هذه الذرية الذرية التي تكون بعدهم، وهكذا أخرج بعضهم من بعض. ويكون هذا من باب التنبيه بالأدنى عن الأعلى، كما قال ربنا تبارك وتعالى مثلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي وفرعون من باب أولى، أدخلوا آل فرعون وفرعون من باب أولى هو الأول. فإذا كانت الذرية غتخرج من أصلاب بني آدم فخروجها من آدم اللي هو الأول الأصل من باب أولى. إذن وعلى هذا فالذرية خرجت من صلب آدم من باب أولى، ومن بني آدم يعني من ذريتي أيضا خرجت الذرية الأخرى التي بعدها، وهكذا إلى أن تقوم الساعة، والله تعالى أعلم. نعم، أي نداء؟ أي نداء؟ النداء للذرية. لما عندناش إشكال فأن النداء للذرية كل هذا بحنا شنو اللي كنا كنناقشوا الآن، غير إخراج ممن كان، واش كان غير من آدم فقط ولا كان من آدم وذرية. أما النداء فهو للجميع لكل شيء إلى أن تقوم الساعة، لذرية آدم كلها. نعم، لا لا، حتى أخرجوا جميعا عاد نودوا، غير إخراج أخرج الله تعالى من آدم ذريته التي بعده ومن ذرية آدم ذريته بعده. فلما استخرج الله جل وعلا الذرية كلها بعضها من بعض وانتهى الأمر من الإخراج، عاد نادى الله الجميع وقال لهم جميعا ألست بربكم. فما عندنا إشكال احنا في النداء كذا، غير في هذيك بني آدم في الإخراج أخرج بعضها من بعض، ولما خرجت الذرية كلها وكانت كالذري كالنمل الصغير، وهذا ممكن على الله جل وعلا لا يعجزه شيء، حينئذ جاء النداء. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا. قال الشيخ قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربهم، لأن هذا هو معناها في اللغة، وهذا لا يخفى على طلبة العلم، لأن بلى كما هو معلوم حرف جواب يجاب بها الكلام المنفي وتدل هي على إثباته، حرف بلاء إجاب نفي مسجلة، فبلاء هذا الحرف من حروف الجواب يدل على إيجاب الكلام السابق أي على إثباته، ولا يقع هذا الحرف جوابا إلا لكلام منفي، ما يقعش جوابا لكلام مثبت، خاص الكلام اللي يكون في السؤال الذي يكون قبل بلاء يكون منفيا، وبلاء إذا وقعت في جوابه فإنها تدل على إثبات المنفي. فإذا قلنا في العربية إذا سألك سائل قال لك ألم يأتي زيد وقلت له بلى، فمعنى ذلك قد جاء. ألم يأتي زيد بلى؟ بلى جاء. هل ما جاء عمرو سألته هل عمرو لم يأتي فقلت بلى، بمعنى قد أتى، إذن فهي تدل على إجاب. ولا تقع بلى في العربية جوابا لكلام مثبت أصلا، إرادها جواب الكلام المثبت لحن في العربية. إذا قال لك قائل هل جاء عمرو لا يجوز تقول بلى، إما أن تقول نعم أو لا، واحد من الجوج. إن كان قد جاء تقول نعم، وإن لم يأتي تقول لا، ولا يجاب بها الكلام المثبت. هل جاء عمرو ما تقولش بلى، هذا ليس محلا لها، محلها الكلام المنفي. أليس زيد بقائم؟ بلى، أي هو قائم. إذن ألست بربكم؟ أش قالوا في الجواب؟ الذرية كلها قالوا بلى، أي أنت ربنا. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال لو قالوا نعم لكفروا، لأن نعم كما هو معلوم في محلها تدل على موافقة، تدل نعم على موافقة الجواب للسؤال. إذا قال لك قائل هل جاء زيد وقلت له نعم، نعم جاء. هل لم يجي زيد وقلت له نعم، نعم لم يجي، فهي تدل على موافقة السؤال. فلو قالوا نعم لك المعنى نعم لست ربنا، وهذا كفر. قال الشيخ رحمه الله فإن تقريره أنت ربنا، فإن بلا بعد التقرير تقتضي الإثبات، بعد التقرير أي السؤال التقريري الذي يكون مصحوبا بالنفي، بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإجابة، وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي. ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية لو قالوا نعم لكفروا. وأما قولهم شهدنا فمعناه شهدنا بربوبيتك، فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند الله. وبناء على هذا المعنى من وقفوش على بلا نقول قالوا بلى شهدنا، لأنها من كلامهم، هذا التأويل الأول. التأويل الأول أن شهدنا من كلام الذرية، غتقول بلى شهدنا بذلك، أقررنا واعترفنا بذلك. قال الشيخ فمعناه شهدنا بربوبيتك، فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال وقيل إن شهدنا من قول الله والملائكة، وعلى هذا انتهى كلام الذرية في قولهم بلى، قالوا بلى انتهى كلامهم. ثم قال الله والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، فهو من كلام الله تعالى والملائكة. قال أي شهدنا على بني آدم باعترافهم، أن تقولوا أن يقولوا قرئ بهما. شهدنا أن تقولوا أنتم أيها المخاطبون الذين أقررتم الآن واعترفتم، نحن نشهد عليكم بأنكم قد اعترفتم أن الله ربكم، لئلا تقولوا، شهدنا أن تقولوا يعني شهدنا، لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، نحن شهود عليكم. قال الشيخ أي شهدنا على بني آدم باعترافهم أن تقولوا، لا أن يقولوا، لك على قراءة أن يقولوا، شهدنا عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، وأن تقولوا لئلا تقولوا أنتم أيها المخاطبون إن كنا عن هذا غافلين. قال الشيخ أن تقولوا يوم القيامة في موضع مفعول من أجله، إذا المصدر المؤول مفعول من أجله، فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا، كراهة أن تقول، وذا تقدم معنا مرارا وقلنا شكون اللي كيدل على هذا؟ السياق المقام هو اللي كيدل عليه، أنه ما يمكنش يكون المعنى شهدنا لأجل أن تقولوا يوم القيامة، يكون الكلام متناقض، كلام غير صحيح، نحن شهدنا عليكم باعترافكم باش لتقولوا يوم القيامة لتجدوا عذرا تعتذرون به يوم القيامة، لتقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا، كلام غير مناسب ولا لا؟ لا يناسب، فالسياق هو اللي كيدل على هذاك حرف النفي المحذوف. راه كاين حرف نفي محذوف، أن تقولوا أي ألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عليكم. قال فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا، فهو من قول الله لا من قولهم. إذن لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا، شنو هذا الذي ذكر؟ الاعتراف، إن كنا عن هذا الاعتراف لله جل وعلا بالوحدانية، لأنهم اعترفوا أن الله تعالى ربهم خالقهم، الاعتراف لله بالوحدانية. لئلا تقولوا إنا كنا عن التوحيد، كأنه قال لئلا تقولوا إنا كنا عن التوحيد غافلين، أي لا نعرفه، باش ما تقولوش ما كناش عارفين. أو لئلا قال أن تقولوا يوم قيمة إنا كنا عن هذا غافلين، زيد، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أو هذا معطوف على ما سبق، غافلين أو تقولوا، بمعنى عذر آخر، باش ما تقولوش إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا، هذا عذر آخر ممكن تعتذروا به يوم القيامة، أو تقولوا زد إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي من قبلنا، بمعنى راه الآباء والأجداد ديالنا هما اللي وقعوا في الشرك قبل منا ونحن على طريقهم على سبيلهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بمعنى يا رب لا تعاقبنا ولا تحاسبنا على ما وقع منا من الشرك، لأن قد وجدنا آباءنا كذلك فاتبعناهم واقتدينا بهم. قال لهم الله لا قد أقيمت عليكم الحجة. قال إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي من قبلنا، وكنا ذرية من بعدهم، أي جئنا من بعدهم فاقتدينا بهم وسلكنا سبيلهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يقول الله تعالى، بمعنى ممكن يقول الله تعالى أتعذبنا بما فعل المبطلون من آبائنا وأجدادنا وأسلافنا من الشرك، هم الذين أحدثوا الشرك، الذين أحدثوه صنعوه أول مرة الآباء والأجداد، احنا غير جينا من بعدهم واقتدينا بهم، فلا تعذبنا يا ربي بما فعله آباؤنا وأجدادنا من الشرك. والمعنى بغيق الله تعالى شنو المعنى مراد؟ معنى أنه لا ينفعهم ذلك، لا العذر الأول ولا العذر الثاني، لا ينفعهم لا العذر الأول ولا أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين ولا أن يقولوا، ولكن متى لا ينفعهم لا هذا ولا ذاك؟ إذا ذكرتهم الأنبياء والرسل بهذا العهد الذي أخذ عليهم، لأنهم إذا نسوا، لأنهم نسوه فلا يؤاخذون به، لكن من اللي كيجيوا الأنبياء والرسل كيذكرهم بهذا العهد، فحينئذ لا يجوز لهم الاعتذار لا بالأول ولا بالثاني، وقد نقض الله تعالى هذه الحجة في كثير من الآيات، نقض الله جل وعلا هذه الحجة ديال التمسك بالآباء والأجداد، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، نقضها الله مرات متعددة، حجة لا تنفع. إذا ذكرتهم الأنبياء والرسل بالميثاق الذي أخذ عليهم فلا عذر لهم لا الأول ولا الثاني. والدليل يعني من الأمارات اللي كتدل على أن الميثاق قد أخذ عليهم وأنهم يجب عليهم إذا ذكرتهم الأنبياء والرسل به أن يتمسكوا، هو أن الرسل من اللي كيذكروهم بهذا الميثاق الذي أخذ عليهم يجدونه، وإن وجدت بعضهم يصر على الشرك والكفر والباطل، يجدونه موافقا للفطرة. هذا الأمر عندما تذكرهم بالرسل اللي هو توحيد الله تعالى ونبذ عبادة كل ما سواه، يجدون هذا الأمر موافقا للفطرة ويجدونه معقول المعنى وتطمئن له نفوسهم، لكن مع ذلك يصرون على الكفر والجحود بعدما استيقنوا أن ما جاء به الرسول حق. فلا يجد في الحقيقة الأنبياء والرسل علاء شديدا في إقناعهم وإيمانهم، ولهذا الصادقون منهم غير كي يسمع بالنبي مباشرة يؤمن به، النبي المرسل إليه، علاش هذاك غير مقلد يجي وتابع؟ لا، لأنه جدد في نفسه ذلك العهد الذي أخذ عليه، رغب جدد في نفسه وجده موافقا للفطرة تطمئن له النفس. ومن أصر على الجحود فإنما يصر عليه تعنتا ومكابرة من باب التعنت والمكابرة، وإلا فهد الدين ديال الأنبياء الذي جاءوا به اللي هو التوحيد هو دين الفطرة موافق للفطرة، ويحرك في الناس ويوقظ فيهم ذلك العهد الذي أخذ عليهم، يذكرهم كيحيوا فيهم هذا العهد الذي أخذ عليهم. ولهذا قلت الصادقون منهم مجرد ما كيسمع بدعوة النبي يصدق أنها حق، يقول هذا كلام معقول وهذا حق وكذا فيتبعه، والمصر على الباطل لا لا, لا, لا, لا يرجع ولو جاءته ألف حجة أو آلاف الحجج يجدها بين يديه لا يرجع ولا يتوب. إذن هذا حاصل هذه الآيات، نكتفي بهذا القدر. قال تعالى من بعد كذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون، كذلك أي كما فصلنا هذه الآيات السابقة نفصل بمعنى نبين، وأسبق معنا مرات كما بينا هذه الآيات السابقة نبين الآيات، نبينها للناس مثل ما بينا هذه الآية السابقة اللي هي أخذ الميثاق على بني آدم من ظهورهم. كذلك نفصل الآيات أي نبينها للناس ليتدبروها ويتأملوها ويتفكروا فيها لعلهم يرجعون عن كفرهم وعصيانهم وفسقهم ومخالفتهم لأمر ربهم. والصادقون منهم ينفعهم هذا التفصيل والبيان والتذكير فيرجعون، والكاذبون منهم يصرون على باطلهم وكفرهم. هذا والله تعالى على وعلى مجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.